القرآن الكريم آية بينات من سورة النحل يتلوها القارئ الشيخ كامل يوسف البحثيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Thank you.

الشيخ كامل يوسف البهتيني ما تيسر من سورة النحل.